لا قصاص لا قصاص بلا جناح يا ذنبتي من عنماي لا قصاص بلا جناح يا ذنبتي من عنماي طفل وعطش وريد الماي تكل ويا جناية بهاي شهد نهري فرات وياي طلبت الماي اجت نسام طفل وعطش وريد الماي تكل ويا جناية بهاي شهد نهر الفرات وياي طلبت الماي اجت نسهار السهر من حز وريدي قطعت الماط بيدي صراخ اصبح نشيدي وانا الفارس بالاسلاح سهم من حز وريدي قطعت دماط بيدي صراخ اصبح نشيدي وانا الفارس بالاسلاح مذبوح بالنحر مذبوح مجروح بالقلب مجروح ودموع ابو حسين نزلت على الخديه دم ينزف قلب عمتي كل ما تنذكر قصتي عبد الله الرضيع تقول مصاب الأعظم مصاب دم ينزف قلب عمتي كل ما تنذكر قصتي عبد الله الرضيع تقول مصاب الأعظم مصاب نزلت على الخدين يما لا سئلوش عني قول رفعت راس ابني يما لا سئلوش عني قولي رفعت راس رضيع بعين من شافه أبو وحدك فلا عافه يحط شفته على شفافه ونذر عمره لبو حسين رضيع بعين من شافه أبو وحده فلا عافه يحط شفته على شفافه ونذر عمره لبو حسين يوم قول العداي ما كان القصد ماي رادي موت وفاي لجل حسين من مات يوم قول العداي ما كان القصد هاي رادي موت وفاي لجل حسين من مات أحلام ما تظل أحلام أيتام من مهد نيتام وهذا الأمر محتوم موتي بسهم مسموم يما شفاف ذبلانة وموت بروح عطشان وقتا ما أذوق الماي وعطش مثل الحسين يما شفاف ذبلان واموت بروح عطشان وابدا ما اضوق الماي واعطش مثل الحسين. احلام ما تظل احلام ليتام من مهد ليتام. هذا الامر محتوم موتي سهم مسموز. من سمعتك رف فؤادي ألا من ناصر تنادي. من سمعتك رف فؤادي ألا من ناصر تنادي. فلا عبتك يا ابويا وحيد وانا بدونك عمر ما اريد. حياتي بلا ابو ما تفيد وطيح على التراب وياك. فلا عفتك يا ابويا وحيد وانا بدونك عمر ما اريد. حياتي بلا ابو ما تفيد وطيح على التراب وياك. عمر ما بعيونك ولا لهفت شجونك فلا يسوى بدونك ابد لا والله يا حسين. عمر ما بعيونك ولا لهفت شجونك فلا يسوى بدونك أبد لا والله يحسين. هي وياه لو متت وياه هلقاه بالجنان القاه. قولي العمر شي فيه قولي الحبيب بعيد. أنا للوالد تحسبي لما بالثارة تخلي ولا يتعوض بثاني شخصك هو يا حسين. حنان الوالد تحسبي لما بالثرى تخلي ولا يتعوض بثاني شخصك هو يا حسين. العمر شفي كوني حبيب بعيدي. للشاعر ناظم الحاشي.